سقيمة ألا يالله من الغرى من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة الله فيا ذا الجود جدني بما مولي وسؤلي يا رب وخذ بي في نهوضي طريق المستقيمة الله وسددني وحقق مرادي وافتقدني يا رب وروح مهجتي بالعطيات الكريمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة الله تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة ونور باطني بالفيوضات العميمة وهب لي توبة منك خلصا وحي قلبي يا رب بروح الفضل يا ذا العطا واشفي سقيما لا يا الله بنظرة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة يا رب تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة يا رب أنا العاصي أنا المذنب القاسي فكم قد يا رب كبدت العهد بل كم جرت مني جريمة ولكني إذا ما ذكرت العفو منكم يا رب يطيب البال والعيش يصفو لي نعيم الله لا يا الله